صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهم وإزاحة ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا عليه السلام فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخطيط بل من جهة أخرى. قبل الشروع في الدرس نكتب الدرس تلخيصا ثم نبينه ثم نأتي إلى التطبيق. الكلام في الشبهة المصداقية للعام، ولكن لا من جهة احتمال التخصيص للعام بل من جهة كون الشخص لا يدري مثلا هل أن الوضوء مثلا بماء الورد أصبح راجحا أم لا، عليه السلام أصبح راجحا أم لا من جهة الناظر وعموم أدلة الوفاء للنذور. فالآخند يقول لا يمكن التمسك بعموم العام لأن المقام يكون من الشبهة المصداقية للعام ومثاله لو نذر شخص أن يتوضأ أو يغتسل بالماء المضاف كماء الورد ثم شككنا في صحة وضوئه أو غسله بهذا الماء فهل يجوز التمسك بعموم أوفوا بالنذور أم لا فالظاهر من تقريرات الشيخ أنه يصح فيقال هذا الوضوء منذور وكل نذر يجب الوفاء به فهذا المنذور واجبون أو هذا النذر واجبون وتجعل هذه النتيجة صغرى لقياس آخر فيقال هذا الوضوء واجب الوفاء به وما كان واجب الوفاء كان صحيحا فهذا الوضوء صحيح. ثم يذكر هذا المتكلم بعض المؤيدات من الأخبار، فمثلا لو نذر الشخص أن يصوم في السفر دلت الأدلة على صحة هذا النذر، فيجب في حين أنه لولا النذر لا يكون الصوم في السفر صحيحا، لا يكون الصوم في السفر صحيحا. فقالوا كذلك لو نذر أن يتوضأ بالماء المضاف، وكمن نذر أن يحرم قبل الميقات، فإن الإحرام لولا النذر لا يصح قبل الميقات، لكن الآخند يقول إن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه من الشك في الموضوع، نعم لو شك في وجود المخصص، لفرد من العام كزيد العالم، فها هنا يمكن التمسك بعموم العام حتى يرد المخصص، لكن لا يصح التمسك في العام، لو قيل أكرم العلماء وشككنا في زيد هل هو عالم أم لا، فإنه لا يدخل تحت العموم، لأن العامة لا يتكفل موضوعه، وفيما نحن فيه يجب أولا أن يكون متعلق النذر من الأمور الراجحة لولا النذر، سواء كان الرجحان بنحو الندب أو الوجوب، فلا يتعلق النذر بمباح أو مكروه ولا رجحان، للوضوء بالماء المضاف، بل الأدلة دالة على أن الوضوء يكون بالماء المضاف باطلا، لأدلة إطلاق الماء وإذا شككنا برجحان هذا الوضوء ولو بعد كونه منذورا نشك في الرجحان وفي وجوب الوفاء بهذا النذر وهم وإزاحة أي ودفع. تارة يرد العموم كأكرم العلماء فنشك هل ورد التخصيص للعلماء الذين هم ليسوا بفقهاء، ليسوا بمهندسين، ليسوا بعرفاء، ليسوا بحكماء، فكل شك يرد في مقام بالنسبة إلى فرد أو جمعية من العلماء الأصل عدمه حتى يثبت، فنقول عموم العام يكون ساريا شاملا لجميع الأفراد ولا يخرج منه فرد أو جمعية أو طائفة إلا بدليل مخصص في المقام. هاهنا نتمسك بعموم العام، وإن كان من الواجب أن لا نحمل بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص. وتارة يكون الشك بنحو آخر، يأتي العامون فيقول أكرم العلماء فأشك في ذلك، هل هو عالم أو ليس بعالم؟ هاهنا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن العام وهو العلماء لا يعين مصادقه، لا يعين موضوعه، الموضوع يجب أن يحرز حتى يكون من أفراد العموم. أما الأفراد المشكوكة في علمها وعدم علمها لا تدخل في عموم العام. من بعد هذه المقدمة نأتي فنقول هل الشيء بواسطة النذر يمكن أن يكون من مصادق عام من العموم أو لا يمكن أن يكون؟ فإذا نذر شخص الوضوء بالماء المضاف بعد كون الأدلة دلت على أن الوضوء يجب أن يكون بالماء المطلق، هل يجوز بالنذر أن نصير الماء المضاف متعلقا لوجوب الوفاء للنذر فيكون وضوءا صحيحا أم لا؟ قال البعض نعم، ونسب إلى الشيخ الأنصاري في التقريرات، قال البعض نعم أن الماء المضاف كماء الورد ولو كان لا يجوز الوضوء به بعنوانه الأولي، لكن بعنوانه الثانوي لما صار متعلقا للناذر صار واجبا كالميقات، لا يجوز الإحرام قبل المواقيت. لكن لو نذر الإنسان أن يحرم من محل ولو من بيته لوجب عليه أن يحرم من ذلك المكان. فإذا يجوز أن يتبدل الشيء من اللاجوازي إلى الوجوب، كما في مسألة الميقات وكما في مسألة الصوم، لا يجوز لإنسان بحكم الشرع بحكم المسلك الشيعي أن يصوم في السفر، لكن لو نذر الصيام في السفر لكان الصيام واجبا. وكذلك ها هنا الوضوء بالماء الورد المضاف لا يجوز، لكن لما يصبح متعلقا للنذر يصير واجبا. يقول المصنف من شرائط النذر أن يكون الشيء راجحا قبل ورود النذر عليه، قبل ورود أوفوا بالنذور عليه، قبل ورود هذا الوجوب عليه. فإذا كان راجحا أصبح محلا قابلا لكي يتعلق به النذر. أما إذا كان مرجوحا كالمكروهات والمحرمات فلا تكون متعلقة لمن؟ لوجوب الوفاء بالنذر. فيجب أن يكون الشيء بعنوانه الأول راجحا كمستحب كواجب تؤكده بنذرك، كمستحب تخرجه من الوجوب من الاستحباب إلى الوجوب، كراجح تعطيه صفة وجوب بالنذر. أما من كان مشكوكا في واقعه أهو راجح أو ليس براجح، هذا بواسطة النذر لا يكون متعلقا لوجوب الوفاء بالنذر. وأما ما ورد من السفر والميقات فذاك للدليل خاص في المقام. أقرأ العبارات تطبيقا. وهم وإزاحة ربما يظهر عن بعضهم، وحسب الله هذا البعض ما نسب إلى الشيخ في التقريرات، ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات، يعني يجرون العامة في بعض المصاديق المشكوكة، فيما إذا شك في فرد، فيما إذا شك في فرد أن فيما كانت الشبهة مصداقية لا حكمية، فيما كانت الشبهة مصداقية لا حكمية، فيما إذا شك في حكم فرد لا من جهة احتمال التخصيص، أرجو التوجه، لا من جهة احتمال التخصيص، يعني إذا احتملنا التخصيص نتمسك بالعام ولا نحكم باحتمال ورود مخصص لا نعلم به. إذا وردت العمومات نبحث عن وجود المخصص، فإذا ما وجدناه نعمل بالعام فنقول أمرني المولى بإكرام العلماء فحصت فما وجدت مخصصا، لو كان هناك من مخصص لوجدته. فاحتمال التخصيص لا يخرج الفرد والمصداق المردد عن عموم العام، ولذا قال لا من جهة احتمال التخصيص، يعني لا من جهة احتمال التخصيص حكما، فإن احتمال التخصيص حكما لا نعتني به حتى يثبت حكمه بدليل خاص. شيخنا إذن التردد في المصداق من أي جهة؟ إذا لم يكن من جهة احتمال المخصص، إذا من جهة الحكم، قال بل من جهة أخرى، كما إذا شك في صحة الوضوء، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف كماء الورد، بمايع مضاف كماء الورد. ها هنا فيستكشف صحته، هكذا قال هذا القائل الذي يظهر من كلامه، فيستكشف صحته صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف، يستكشف بمن؟ بعموم مثلي أوفوا بالنذور، بعموم مثلي أوفوا بمن؟ أوفوا بالنذور. هذا الشيء متعلق النذر، وكل ما كان متعلقا للنذر فهو واجب الوفاء به، فهذا الشيء وهو الوضوء بماء الورد أو الغسل يكون واجبا الوضوء به. بل فيما إذا وقع هذا الوضوء أو الغسل بالماء المضاف، فيما إذا وقع متعلقا أو متعلقا للنذر، يعني لا نقول أن الماء المضاف يصح الوضوء به، لا نقول بهذه المقالة، لأن الأدلة دلت على وجوب الوضوء بالماء المطلق، لكن نقول خرج عن عنوانه الأولي وهو المن، ودخل تحت عنوان ثانوي لوجوب الوفاء بالنذر، مثلا بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء، يا وضوء الوضوء بالمضاف بالماء المضاف، بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، يعني لعموم أوفوا بالنذور، للعموم أي لعموم أوفوا بالنذور. هذه الصورة، ما هي الصورة؟ هذا الوضوء واجب وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر، يعني هذا الوضوء واجب، وكل ما يجب الوفاء به لا محال، هاي كبرى. وكل ما يجب الوفاء به لا محال فيكون صحيحا. صفر الشيء واجب الوفاء به وهو لا يريده الله وهو باطل، كلا. وكل ما يجب الوفاء به لا بد وان يكون صحيحا. للقطع بانه ضمير شان، للقطع بانه ضمير شان، لولا صحته، لولا صحة هذا الوضوء، لولا صحة هذا الغسل لما وجب الوفاء به، لولا انه كان صحيح لما وجب الوفاء به. لا بل، وربما كان الان هذا المتكلم يريد دفعا للاستغراب ان ياتي بامثله تتشابه مع هذا المقام، كانت بحكمها الاولي ليست بجائزه بل كانت محرمه، فضلا عن كونها لا تشريع فيها بالوجوب بالجواز، كانت محرمة كالإحرام قبل ميقات، كالسفر، كالصوم في السفر. لكن لما جاء الدليل فقال يجوز أن ينذر ذلك الشيء للناذر. وربما يؤيد ذلك، وربما يؤيد ذلك، يعني يؤيد أن من لم يكن بجائز بعنوانه الأولي لو أصبح متعلقا للنذر يكون جائزا بل واجبا كالوضوء بماء الورد، بما ورد من صحة الإحرام والصيام، بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات، صحة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر. واضح؟ لف نشر مرتب. متى يصح الصيام في السفر والإحرام قبل الميقات؟ قال إذا تعلق بهما بالصيام والسفر، بالصيام والإحرام، إذا تعلق بهما النذر، يعني إذا تعلق النذر بصيام في السفر وإن تعلق النذر بإحرام قبل الميقات، إذا تعلق بهما النذر كذلك يعني سفرا وقبل الميقات. والتحقيق، اكتبوا هذه العبارة قبل التحقيق، يعني علامة على التحقيق. يقول الآخوند التمسك بعموم الأدلة الثانوية في الموارد التي أخذت الموضوع بلحاظ حكمه الأولي الرجحان، أخذت الموضوع الرجحان، أخذت الموضوع بلحاظ حكمه الأولي الرجحان كالنذر وكالإباحة في إطاعة الوالدين، فإنه إذا شك في الرجحان أو الإباحة، فإنه إذا شك في الرجحان أو الإباحة يكون الشك من الشبهة الموضوعية، وعليه فلا يمكن التمسك بعموم العام. يقول المصنف كل شيء بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي، عنوان الثانوي النافذ صار متعلقا للنافذ، كل شيء بعنوانه الأولي إذا أخذ فيه قيد من القيود ككونه راجحا كما قالوا في النذر، ككونه يعني يجب أن يكون متعلق النذر راجحا، وككونه مباحا كما قالوا في أوامر الوالدين، إذا أمر في المباحات يكون ذلك الشيء ملزما. فإذا أخذ في الشيء بعنوانه الأولي حكم من الأحكام كالرجحان أو الإباحة، فإذا تعلق بحكم ثانوي كالنذر وشككنا في أنه أيصح أو لا يصح يصبح من الشبهة المصداقية للعام، يعني هذا هل يدخل تحت عموم العام أم لا، لأنه قد قيد بالرجحان ولا رجحان فيه، قد قيد بالإباحة ولا إباحة فيه، فيدخل أو لا يدخل؟ يقول إذا شككنا يصبح من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أقرأ التحقيق للمصنف. والتحقيق أن يقال إنه ضمير شأن لا مجاله لتوهم الاستدلال بالعمومات. يقول لا مجاله لتوهم الاستدلال بالعمومات، يا عمومات عمومات اللي تكلمنا عن أوفو بالنذور المتفصل علما للأحكام الثانوية كعنوان النذر، كعنوان إطاعة الوالدين، بل لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات يا عمومات. وصفها المصنف بهذا الوصف المتكفلين لأحكام العناوين الثانوية كمسألة النذور التي تتعلق بالأشياء، الحكم الثانوي تعلق بالشيء، مثل له صوم الأيام غير شهر رمضان من باب الفرض بحكمها الأولي مباحة، لكن بالنذر تصبح واجبة. العمل الكذائي بما هو هو من المباحات أو من الراجحات، لكن نقول من الراجحات، لكن حينما صار متعلقا بالنذر أصبح واجبا. لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها، أي من غير جهة، من غير جهة تخصيصها أي العمومات، اكتبوا تخصيصها الضمير يرجع للعمومات واكتبوا، فإنه إذا شك في تخصيص عام فالمجرى التمسك بعموم العام حتى يثبت المخصص، حتى يثبت المخصص. يقول نتكلم وين؟ أين نتكلم ونقول لا نتمكن من التمسك بالعام لأنه يكون من الشبهة المصداقية؟ إذا لم يكن الشك في المخصص، إذا كان الشك بالمخصص لا نتمسك بالعام ولا نبالي بهذه الشكوك. في كل مورد كان الشك من ناحية المخصص الأصل عدمه حتى يثبت. فإذا كلامنا أين هو؟ في عام لم يكن الشك من جهة ورود المخصص، ها هنا لم نشك، بل ها هنا قلنا ونقول أن التمسك بالعام يكون صحيحا وحجة. بل فيما شك من غيري، شك لكن كان الشك في من؟ في مصداق من غير جهة تخصيصها أي العمومات. أما إذا كان من جهة تخصيص العمومات فالحكم هو العموم. إذا أخذ في موضوعاتها، اكتب العبارة، إذا أخذ في موضوعاتها أي موضوعات الأحكام الثانوية، أي موضوعات الأحكام الثانوية كالغسل والوضوء، كالغسل والوضوء، إذا أخذ في موضوعات الأحكام الثانوية شنو أخذ؟ أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولي، أخذ في النذر أن يكون المتعلق الأولي له راجحا، أخذ في النذر أن يكون ما تعلق به في ذاته راجح. بعبارة ثانية إذا كان بهذا العنوان وشككنا فيه لا نتمكن من إدخاله تحت عموم العام. ولذا قال إذا أخذ في موضوعاتها شنو أخذ؟ أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية، اكتبوا فإن الوضوء، فإن الوضوء لولا النذر بحسب عنوانه الأولي يجب أن يكون راجحا، يجب أن يكون راجحا حتى يصبح بواسطة النذر واجبا، حتى يصبح بواسطة النذر واجبا. وكذلك في مسألة طاعة الوالدين يجب أن يكون متعلق أوامر الوالدين، متعلق أوامر الوقت مباحة في ذاتها حتى تصبح بعد تعلق أمر الوالدين بذلك الشيء واجبا. كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد، نحن قلت الوالدين الوالد، إطاعة الوالد واجبة، واحترام الأم وبر الأم أوجب بثلاث مراحل. لذا ويجب يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الأم يقول له بر أمك، بر أمة بر أمة ثم يقول بر أبا بالبر يعني بجوانب العاطفة وبجوانب إرضاء الأم عاطفيا امتثال أوامرها والتوجه إليها بما هو أمر عاطفي. وأما بجانب الأب فهي الأوامر التي قلناها تخرج من حالة الإباحة إلى الوجوب بأمر الوالد. وهذا كل لا ننسى هذه الولايات وهذه الاحترامات وهذه الأمور كلها ما دام الشخص يعيش بزي الأبوة يعني يرعى مصلحة الولد أكثر مما يرعى مصلحة نفسه. فما دام يعيش في هذا الزي هو ولي هو أب ولو كان الإنسان كبير هو أب يجب إطاعة أوامره. أما إذا خرج من هذا الزي لتحريك نسائيين أو لجهات أخرى أو لقصور ذاتيين أو لبيئة منحرفة وما شاكلها تصنع من الأبي حاكما مستبدا فيخرج من حكم الولاية وزيها. بل كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة يعني في هذه الأمور المباحة أو الراجحة التي أخذ في عناوينها الأول الرجحان أو الإباحة هذه إذا تعلق بها النذر تكون كذا. ضرورة هل كلمة ضرورة تعليل لعدم توهم التمسك؟ لماذا لا نتمسك بعموم العام؟ تعليل لعدم توهم التمسك. ضرورة أنه ضمير شأن معه مع أخذ الإباحة مثلا أو الرجحان في العنوان الأولي ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في رجحان شيء أو حليته لا يتوهم عاقل جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة. دليل وجوب الإطاعة وين؟ إذا تعلقت بالمباحات. أما هل هذا مباح أم لا؟ العام لا يعين مصداقا. دليل متعلق النذور الراجحات هل هذا راجح أم لا؟ شوفه مستقيل ومش مستقيل هذا راجح أم لا شوفه مستقيل هذا مباح أم لا شوفه مستقيل الشوفه المستقية لا تتعين بعموم العام وإذا لم يتعين فإذا النذر لا يكون في محله واضح فلا يجب الوفاء به. بل لا يكاد يتوهم عاقل جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة إطاعة للوالد أو الوفاء في النذر في رجحانه أو حليته. هل هذا راجح أم لا؟ نقول بلي إطاعة الوالد كذا فهو راجح فهو مباح فالنذر كذا. يقول هذه العبارات لا تجري لأن هذا من باب تشخيص المصداق للموضوع للعام والعام لا يعين موضوعه ومصداقه. زين في بابي تقول آخر العبارة أفي رجحانه أو حليته لأنه يكون من الشبهة المصداقية للعام للعام. نعم اكتبوا نعم لو لم يؤخذ الرجحان بالنذر لصح النذر فإذا نذر أن يتوضأ بالماء المضاف يقول المصنف يمكن التمسك بعموم العام فنقول هذا العمل متعلق للنذر وكل ما كان متعلقا للنذر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، فهذا العمل يجب الوفاء به. هذا كما قلنا، هذا كما قلنا لو لم يؤخذ في متعلق النذر حكم خاص في عنوانه الأولي، في عنوانه الأولي كالرجحان، ولذا قال بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه. أرجو التوجه. يقول المصنف نعم، ونعم كلمة استدراك. يقول المصنف نعم، يمكن أن يكون الشيء متعلقا للنذر فيخرج من عنوانه الأولي إلى عنوان آخر، لكن ما لم يتقيد في مرحلة عنوان الأولي بقيد. إذا لم يتقيد الشيء في مرحلة عنوانه الأولي بقيد كالرجحان أو الإباحة، وكان بلا حكم وتقييد، فإذا جاء النذر يخرجه من عنوانه الأولي إلى عنوان ثانوي. نعم لو كان الماء المضاف لم يتقيد بشيء، نعم لو كان كذا لم يتقيد بإباحة أو رجحان، يجوز أن يكون متعلقا بالنذر فنجري في حقه القياس كما تقدم. أما إذا كان في عنوانه الأولي مقيد بغير فلا. أقرأ العبارة. نعم اكتبوا، هذه هي الصورة الثانية، هذه هي كلمة نعم، هذه هي الصورة الثانية، وهي فيما كانت عمومات الأدلة الثانوية بنحو لم يؤخذ فيها بعنوانها الأولي حكم خاص كالرجحان مثلا للناذر، كالرجحان مثلا للناذر. أقرأ كتاب. نعم لا بأس بالتمسك به بعموم العام للأدلة الثانوية، نعم لا بأس بالتمسك به أي بعموم العام، أي بعموم العام للأدلة الثانوية سأوفوا بالنذور، بعموم العام للأدلة الثانوية سأوفوا بالنذور. الكتاب في جوازه، في جواز الشيء، يعني في كون الشيء جائز وندخله تحت العموم بعد إحراز التمكن منه، أي من الشيء، متى نكون نحرز التمكن منه؟ إذا لم يكن بعنوانه الأولي مقيدا بقيد كالرجحان أو الإباحة، وإلا لم نكن متمكنين منه، ولو عدم تمكن شرعي لا عدم تمكن خارجي. بعد إحراز التمكن منه أي من الشيء وإحراز القدرة عليه أي على الشيء، والقدرة يعني وإحراز القدرة عليه أي على الشيء، متى؟ فيما لو، فيما لم يؤخذ في موضوعاتها، موضوعات الأحكام الثانوية، في موضوعاتها، في موضوعات الأحكام الثانوية حكم أصلا، يعني كان خالية من الحكم، لم تتقيد بحكم من الأحكام الخمسة، واضح؟ بحكم أصلا. فإذا شكت في جوازه أي شيء، إذا شككنا في مثل هذا الشيء من بعد ما تعلق به الحكم الثانوي، كان خالا من أي حكم مكلولة، فلما كان خالا عن أي حكم وجاءه الحكم الثانوي والعنوان الثانوي، هل صاهر مصداقا له أم لا؟ إذن هنا نتمكن أن نتمسك، صح التمسك بعموم دليلها أي الأحكام الثانوية، بعموم دليلها أي الأحكام، أي الأحكام الثانوية في الحكم بجوازها، في الحكم بجوازه، يعني بحكم بجوازه تحت عمومي العام. وإذا كانت موضوعات الأحكام الثانوية، وإذا كانت موضوعات الأحكام الثانوية الكتاب محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية، فمثلا الوضوء بعنوانه الأولي واجب وبعنوانه الثانوي للضرر حرام، للضرر حرام، وقع المزاحمة فلبين المسألة. يقول المصنف: وإذا كانت موضوعات الأحكام الثانوية ترد على أمور أولية هي محكومة بأحكام كالوجوب، فالوضوء بحكمه وعنوانه الأولي قد حكم عليه بالوجوب. الآن جاء عنوان ثانوي وهو الضرر البدني من الماء، فأصبح البدن يتضرر لاتصاله بالماء، فهنا العنوان الثانوي يقول ضرر، وكل ضرر يجب اجتنابه، فالماء ضرر فيجب اجتنابه، والماء به الوضوء فيجب استعماله. ها هنا يكون المقام من باب تزاحم المقتضيين. التعارض كما تعلمون الملاك في أحد الدليلين، لا نعلم به هذا أو هذا، نذهب إلى باب المرجحات السندية والمرجحات الدلالية، فنقدم الشيء لمرجح دلالي أو سندي ونأخذ به، لأن الملاك في أحد الطرفين كورود الأخبار المتعارفة. أما مقامنا هذا فليس من باب ترجيح أدلة سندية أو أدلة دلالية، لا، بل من باب تيقن وجود الملاك في الطرفين. لم نتردد بوجود الملاك، الملاك هنا عباب التزاحم، الملاك هنا موجود، ملاك مصلحة الوضوء في الوضوء الواجب موجودة، وملاك الحرمة لوجود الضرر موجود أيضا، ملاكان تعارضا تفارعا تزاحما ضرب أحدهما الآخر، أيهما أقوى ليكون فائزا في المقام؟ فإن وجدنا الأقوى عملنا به، يعني إذا وجد الملاك الأقوى رجح وقدم، وإذا كان بملاك واحد بقوة واحدة لم نتمكن أن نرجح هذا ونقول هذا أقوى من هذا أو هذا أقوى من هذا، رجعنا إلى أمر غيرهما. وخمسنا، فإذا الآن المصنف جاء ليقول: لو تزاحم العنوان الأولي الثابت كالوجود مع عنوان ثانوي كالحرمة، ما هو العمل؟ هذا يقول من باب التزاحم لوجود الملاكين لا من باب التعارض، وإذا تزاحم ننظر إلى أقوى الملاكين. أقوى العبارة: وإذا كان موضوعات الأحكام الثانوية محكومة بعناوينها الأولية، مو مسكوت عنها، لكن مسكوت عنها مكتوبة، لا، محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية، حكمها الثانوي حرمة ضرر استعمال الماء، حرمها الأول المحكومة به وجوب الوضوء بالماء، وقع المزاحمة بين من؟ بين المقتضيين، بين الملاكين، بين العلتين المتزاحمتين، بين المقتضيين، ويؤثر الأقوى منهما. التأثير لمن؟ أرجو التوجه، دائما التأثير للعلة الأقوى، للملاك الأقوى. إذا كان هذا في وجوده مثلا من باب الفرض والتقدير بسبعين درجة من الملاك، وذاك بحرمته بثلاثين، قدمنا هذا على ذا، لو كانت الحرمة أقوى قدمناها على الوجوب، وهكذا. ويؤثر الأقوى، يعني الأثار يكون لأحدهما لا لكل منهما، لأن الأثار لا يمكن أن يكون لعلتين دفعة واحدة، إما لهذه أو لهذه. إلا أن يصبح علة واحدة، ومقامنا من باب وجوب وحرمة لا يمكن فرضهما علة وشيئا واحدا. ويؤثر الأقوى منهما لو كان تامة أي لو وجد الأقوى، لو كان تامة أي لو وجد، لو كان أي لو وجد في البين، وإلا الكتاب، وإلا لو لم يوجد الأقوى، وإلا لو لم يوجد الأقوى لم يؤثر أحدهما لتساوي الملاكين فرضا، وإلا لم يؤثر أحدهما أحد الملاكين لتساوي الملاكين. إذا ماكو أقوى لا هذا يقدر يأثر، متى يتمكن أحدهما أن يزيل الآخر إذا كان أقوى منه؟ أما إذا كان في قوة واحدة كمتصارعين في قوة واحدة لا يتمكن هذا من الانتصار على هذا ولا ذاك على هذا. بس وإلا يعني شنو وإلا؟ أكتب هاي العبارة فقدنا إلا وإلا. وإلا على فرض عدم الملاك الأولى، وإلا فعلى فرض عدم الملاك الأقوى، عدم الملاك الأقوى لو أثر أحد الملاكين بلا أقوائية، لو أثر أحد الملاكين بلا أقوائية الكتاب. إذا لم يكن أحدهما أقوى وكانا متساويين كيف يتقدم أحدهما على الآخر ويكون هو المؤثر؟ وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر. إذا صار بهذه الصورة فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر، يعني بحكم آخر يعني لا بحكم الحرمة التي طرأت عليه بعنوانه الثانوي، ولا بحكم الوجوب الذي كان له بعنوانه الأولي، بل بغض النظر عن حكمين المتصارعين. بلي وإلا لزم الترجيح بلا مرجحين، فليحكم عليه بعد عدم المرجح وبعد سقوط المتصارعين والمتعارضين في المقتضي بحكم آخر. مثل من هذا الحكم الآخر؟ كالإباحة. إذا سقطت كل من الدليلين وما تمكن نقول هذا العمل مباح إذا شكتنا، كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب. أعرض لنا مثال، إذا كان أحدهما أحد الملاكين أحد المقتضيين مقتضيا للوجوب كما كان الوضوء بالحسب عنوانه الأولي يقتضي الوجوب، والآخر للحرمة كما أصبح الوضوء بلحاظ دخوله وصيرورته مصداقا للضرر، أصبح من العناوين الثانوية للضرر. بل والآخر للحرمة مثلا. وأما صحة الصوم في السفر، أنا المؤيد الذي جاء به هذا المعارض، الصوم في السفر كان محرما عند عنوان. أنت تقول لو كان الشيء معنونا بالإباحة أو الرجحان لا نتمكن بالعنوان الثانوي أن نصله تحت العموم. نحن أدخلنا ما كان في عنوانه الأولي محرما فضلا عن كونه مباحا أو راجحا. وأما صحة الصوم في السفر بنذر الصوم فيه أي في السفر بناء على عدم صحته أي الصوم فيه أي في السفر بدونه أي بدون النذر، وهو مذهب الشيعة أنهم لا يقولون بصحة الصوم في السفر. وكذا الإحرام قبل الميقات، لا يجوز الإنسان أن يحرم من الميقات إلا إذا نذر ذلك الشيء. سأل حلل نقول لهذه هذا الدليل جوزنا أو الجهة الأخرى أو للنذر، ثم قاعد تكلم على أنه الإحرام بما هو إحرام قبل الميقات لأن الدليل دل على الميقات فيجب أن يكون من الميقات. مثل هذه الأدلة تدل علما على الرجحان فتكون حاكمة على التكليف. بس وكذا الإحرام قبل الميقات فإنما هو يا هو جواز الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات إنما هو لدليل خاص. يعني شو لدليل خاص؟ يعني لورود الدليل ها هنا رفعنا اليدين وجوزنا أن يكون متعلقا للناظر، وإلا لولا ورود الدليل الخاص لا نتمكن أن نخرج شيء من حكمه الأولي الذي كان محكوما به بحكم الفعلوي واضح مثلا، فكان راجحا فكان غير راجح او كان كذا، لا نتمكن بالنبع ان نصيره راجحا بلي. والميقاء بلي خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر، كان هذا الدليل الثانوي شنو دل على ان هذا الدليل الذي دل على جواز نذر الصيام في السفر دل على أن الصيام في السفر كان راجحا كشف عنه يعني النذر صار سببا للكشف. وإنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا. يا بلعب ليش ما أمر بهما يعني بالصيام في السفر والإحرام قبل الميقات، لماذا ما أمر بهما أمرا استحبابيا أو وجوبيا؟ قال لمانع، كان هناك مانع يرتفع مع النذر، كأنه لولا النذر المانع موجود، إذا جاء النذر يكون سببا لرفع ذلك المانع. واضح عبارة شو؟ إذا جاء النذر يكون سببا لرفع ذلك المانع. وأما لصيرورتهما، الضمير هم يرجع لنا الصيام في السفر والإحرام قبل الميقات. وأما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر، أو لا مو أن النذر كاشف، أرجو التوجه، مو أن النذر كاشف بل بالنذر يصبح كذلك. وأما لصيرورتهما راجحين بتعلق يعني بسبب تعلق النذر بهما. واضح العبارة؟ كأن النذر يعطيهما رجحانا بعدما لم يكونا يعني كذا وكذا، كذلك أي راجحين. كما ربما يدل عليهما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت. يقول لعل بعض الأخبار تدل على أن الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت، هذا لا يعتبر متفضل ولا يعتبر متبرع بشيء من صلى قبل الأذان، بل يعتبر لم يصلي. فكذلك من عقد الإحرام قبل الميقات يعتبر لم يعتبر لم يعقد الإحرام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.